حصاد الأنشطة في رمضان. أعزائي المستمعين، كل عام وحضراتكم بخير. تابعوني على إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في حلقة أسبوعية جديدة من حصاد الأنشطة. حصاد الأنشطة في رمضان، بضائقة رمضانية نستشعر فيها النسائم العطرة للشهر الكريم، محملة في كلمات وإنشاد وأصوات أصحاب الفكر والرأي والمواهب الربانية. لنا لقاء خلال حلقات الشهر الكريم الإذاعية مع ندوات وأمسيات وموضوعات غاية في الأهمية، منها تجليات اللغة في الإبداع الصوفي، التسامح بين الشعوب وأثره على الأدب، السرد القصصي في اللغة العربية بين العادات والتقاليد والتاريخ العريق، الفتوى بين الجمود والتمييع. حصاد الأنشطة في رمضان. حصاد الأنشطة في رمضان، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، ومن أمام الميكروفون عزة أبو العز. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، ويتجدد اللقاء مع ثاني حلقات الشهر الكريم من برنامج حصاد الأنشطة في رمضان. حصاد الأنشطة في رمضان، وحلقة اليوم نتحدث فيها عن أهم النقاط البارزة التي دارت في الندوة الشهرية للجنة قيم التسامح المجتمعي بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعرة فاتن متولي وعضوية الكاتب أشرف بدير والدكتور محمد غنيم والشاعر إبراهيم حسان، وكان عنوانها التسامح بين الشعوب وأثره على الأدب. التسامح بين الشعوب وأثره على الأدب. وموضوع التسامح موضوع مهم في تأثيراته الإيجابية، سواء في حياتنا بصفة عامة أو في الحياة الأدبية بصفة خاصة. فالتسامح يعد من القيم العظيمة الناتجة عن إرادة وعزيمة صادقة في الانتصار على النفس، وهو من صفات الكرام وله مردوده الإيجابي في المساهمة في تخفيف التوترات والصراعات الاجتماعية والسياسية، ويعزز من قيم التعاون والتضامن بين الشعوب. فتعالوا نستطلع معا قيمة التسامح بين الشعوب وأثره على الأدب من خلال الحديث الشائق الذي دار على ألسنة ضيوف منصة لجنة ندوة قيم التسامح المجتمعي، وهما الكاتب الصحفي سعيد السبكي رئيس تحرير شبكة تايم نيوز أوروبا بالعربي، والكاتب الصحفي محسن عبد العزيز مدير تحرير جريدة الأهرام. استهلت الشاعرة فاتن متولي كلمتها مرحبة بضيوف الندوة ومقدمة شزرات من السيرة الذاتية لضيفي المنصة. قدمت الأستاذ سعيد السبكي، مصري هولندي الجنسية، وهو كاتب صحفي ورئيس تحرير شبكة تايم نيوز أوروبا بالعربي ورئيس تحرير القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية سابقا، وخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، وباحث اجتماعي ومحاضر في شؤون عرب المهجر. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من كلمة الشاعرة فاتن متولي. معنا اليوم ضيفين كريمين، الأستاذ سعيد السبكي مصري وهولندي الجنسية، كاتب صحفي ورئيس تحرير شبكة تايم نيوز أوروبا بالعربي، رئيس تحرير القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية سابقا، مقيم في مدينة لاهاي بهولندا، خبير في شؤون الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، باحث اجتماعي ومحاضر في شؤون عرب المهجر. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. عدنا إليكم من حديث الشاعرة فاتن متولي، فاصل ونعود. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان من أمام الميكروفون عزة أبو العز. وقد تحدث الكاتب الصحفي سعيد السبكي عن المشتركات التي تجمع ما بين مصر وهولندا، فلدى كل منهما النيل والثقافة الزراعية القديمة، والأمثال الشعبية الهولندية تشبه إلى حد التطابق الأمثال الشعبية المصرية. وذكر أن موضوع التسامح موضوع كبير، وندوة واحدة لا تكفي للحديث عنه ولا حتى كتاب، لأن قيمة التسامح تمثل الأساس الراسخ لإقامة مجتمع السلام. وذكر أن هولندا بصفة خاصة والغرب بصفة عامة لهما ما لهما وعليهما ما عليهما، ولكن يستوجب علينا الأخذ بما يفيدنا. وعرف القيم بأنها الأفكار والمعتقدات التي تؤثر في اتخاذ القرارات وتشكيل السلوكيات للأفراد، وعدد عناصر المنظومة القيمية التي تتشكل من التسامح والعدالة والشجاعة. وذكر أن هذه العناصر موجودة في كل المجتمعات، وعلينا الاعتراف بأن قيم التسامح قد تختلف من مجتمع لآخر. وتحدث عن قيم التسامح في الغرب وأوروبا، وعن خروج أوروبا بعد الحرب العالمية منهكة، فكان عليهم إعادة بناء الإنسان. وتحدث عن علاقة الآلام بالتسامح، وذكر أن الآلام عند الأوروبيين خلقت لديهم قيمة التسامح، وأكد أن التسامح لديهم قائم على احترام حقوق الآخرين. ولكن أزمة كورونا أسقطت ورقة التوت في الغرب، حيث كان طبيب الأسرة يخبر أفراد الأسرة الواحدة من المرضى بأن عليهم الاختيار بين أحقية العلاج للعجوز أم للشاب، وكان يتم اختيار الشاب، وقد قام بفتح هذا الأمر الجلل. وذكر أن وصف القيم يتنوع من ثقافة إلى أخرى، وذكر أن الفوارق تشكلت بحكم التاريخ والثقافة والنظم الاجتماعية والتعليم والإعلام، وأضاف بأن قيم التسامح في الغرب قد تأثرت بحركات التنوير والحداثة وركزت على حقوق الفرد، ويتم حمايتها بدساتير ونصوص قانونية لأن القوانين لديهم نافذة، في حين أن القيم لدينا تستند إلى الخلفية الدينية والوجدانية. وذكر أن النظم الإدارية في هولندا غاية في الدقة، وأن الحقوق المدنية لديهم ساهمت في تعزيز القيم، في حين أن الشرق توجد لديه قيود كثيرة. وذكر أن وسائل التعليم والإعلام في الغرب تلعب دوراً كبيراً، لكن في الشرق المسألة مختلفة. وختم حديثه بأنه لابد من الاعتراف بالتنوع الواسع داخل الشرق والغرب، لذلك من العدالة عدم التعميم عند الحديث والرصد لتلك القيم. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتب الصحفي سعيد السبكي. اللي بيجمع هولندا ومصر، مصر عندنا النيل وهم عندهم نهرين، عندهم نهر الراين وعندهم نهر الماس. ويمكن المجتمعين بيجمعهم الثقافة الزراعية القديمة، وده بيعمل وحدة، حتى ان احنا نجد ان الامثال الشعبية الهولندية لو ترجمت او تم تعريبها بالاحرى للعربية نجدها في احوال كثيرة قد تكون مطابقة تماما للامثال المصرية اللي احنا بنتداولها او امهاتنا وجداتنا واجدادنا بيقولوها. اعود لموضوع التسامح. موضوع التسامح حقيقة وقيم التسامح ده موضوع كبير قوي، ما تكفهوش ندوة ولا اتنين ولا كتاب. التسامح هو أساس راسخ لإقامة مجتمع السلام بداية. في البداية أحب أقول كل كلمة أنا هذكرها لن أقصد بيها إنصاف للمجتمع الغربي، ولن أقصد بيها أن أنا أبخس حقوقنا في الشرق. زي ما قلت واحنا بندردش تحت، هم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، واحنا كمان لنا ما لنا وعلينا ما علينا. هم سعداء بثقافتهم وتسامحهم، ونحن ايضا نترك ما لهم ونحتفظ بما لدينا. ان استطعنا ان ناخذ منهم ما يفيدنا فهذا مرحب به. لو انا وقفت عند كلمه قيم اللي احنا بنستخدمها، احنا بنشير دائما للمبادئ والمعايير الاخلاقيه والاجتماعيه اللي هي بتعتبر مهمه ومؤثره في توجيه سلوك المجتمعات والافراد. زي ما احنا عارفين كلنا، القيم عباره عن افكار ومعتقدات بتؤثر في اتخاذ القرارات، اي قرارات. القرار داخل البيت، قرار الأم، قرار الأب، قرار الأخ، قرار المدرس، قرار السياسي إلى آخره. فهي بتأثر تأثير جامد اتخاذ القرارات، وكمان تشكيل السلوكيات للأفراد. في عناصر مهمة يعني لا يمكن إغفالها وإحنا بنتكلم عن القيم. أولا الأمانة، يعني واحدة من عناصر القيم الأمانة، إن إحنا نتمسك بالحقيقة والنزاهة في التعاملات. عندنا الاحترام، تقدير احترام الآخرين ومشاعرهم. عندنا التسامح، قبول الطرف الآخر، نفهم اختلافاته بتنوعاتها. عندنا العدالة، إن إحنا نتمسك بالمساواة والإنصاف في المعاملة، وده مهم جدا. عندنا الشجاعة، إن إحنا نتحلى بالقوة عشان نواجه أي تحديات. طبعا العناصر دي لا أخفيكم سرا موجودة في كل المجتمعات، لكن من واجبنا إن إحنا نعرف إنه قيم التسامح في المنوفية قد تختلف نسبيا عن قيم التسامح في الجنوب، قيم التسامح في الشرقية قد تختلف عن قيم التسامح في الغربية. فداخل كل مجتمع، سواء المجتمع ده صغير أو كبير أو بين دول، بتختلف قيم التسامح. لكن لو احتفظ كل مجتمع بالمبادئ الخمسة اللي أنا ذكرتها، يبقى نقدر إن احنا نقيم مجتمع السلام. على الرغم من كل هذه الاختلافات، مهم ان احنا نلاحظ ان في تنوع واسع داخل كل من الشرق والغرب. لكن طبعا من العدالة ان احنا ما نعممش بالعموميات، ما نعممش قيم التسامح لا في الشرق ولا في الغرب. شكرا على حسن استماعكم، ارجو ان انا اكون ضيف خفيف عليكم. عدنا إليكم من حديث الكاتب الصحفي سعيد السبكي، فاصل ونعود. من آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا للخير. بفطرتنا للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. قدمت الشاعرة فاتن متولي الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز مدير تحرير الأهرام معرفة الحضور بأهم المناصب التي شغلها في عمله الصحفي، وأهم الإصدارات الأدبية التي صدرت له، ومنها كتاب ليل الخلافة العثمانية الطويل سيرة القتل المنسية، وكتاب رجال حول الوطن، وكتاب عبد الناصر والسادات عواصف الحرب والسلام. حاول خلاله أن يقدم تفسيراً لمصر خلال عصري ناصر والسادات من خلال رجال كل منهما، وكتاب الاستبداد من الخلافة إلى الرئاسة أيام للحضارة وسنوات للسقوط، والذي كشف منه مدى تغلغل الاستبداد الديني في تراثنا. وهذا الكتاب صدرت منه 3 طبعات، ورواية شيطان صغير عابر والتي لاقت صدى كبيراً، حيث كتب عنها عدد كبير من كبار النقاد، كما صدر له مجموعة كأنني حي قصص قصيرة ومجموعة أخرى من الكتب. وقد تحدث الأستاذ محسن عبد العزيز شارحاً معنى التسامح بأنه قبول الآخر دينياً واجتماعياً وإنسانياً، وذكر أن الحضارات تقوم وتتناقل بالتسامح، فالتقدم كان في الشرق ونقل إلى الغرب، وتحدث عن مفارقة غريبة وهي في الوقت الذي انتقلت فيه الفلسفة العربية إلى الغرب كانت تحرق كتب ابن رشد في الشرق، وذكر أن مفهوم التسامح في الغرب قائم على احترامهم للقانون، وأن التسامح لديهم قائم من أجل فكرة البناء، وتحدث عن فكرة الرفض وعدم قبول الآخر فيما بيننا، وتحديداً في الوسط الثقافي والأدبي، وانحصار كل جماعة من الكتاب على نفسها في إطار ما يكتبونه من أجناس أدبية، وذكر أننا نشكل جزراً منعزلة في الأدب، وتحدث عن نجيب محفوظ باعتباره النموذج البارز للتسامح داخل الوسط الأدبي، وتحدث عن دأبه وإخلاصه ومثابرته وتسامحه، وعن توقعه في رده على العقاد حينما قلل العقاد من شأن الرواية، ورد محفوظ بأن الرواية فن إنساني مثلها مثل باقي الفنون، ولكل فن جماله في إنسانيته. واستشرف المستقبل حينما ذكر أن الرواية ستكون فن العربية الأول، وذكر عبد العزيز بأن المصر القديم أول من اعترف بالتسامح في الدنيا نظراً لوجود تعدد الآلهة، لذلك صار المصريون على إخناتون عندما نادى بالتوحيد، لأن التوحيد ضد التعدد، وأكد أن مصر هي أصل التسامح، ولكن مع تعدد الاحتلال عليها أصبحنا على تلك الروح التي صرنا إليها، وذكر أن الثقافة العربية فيها تعدد وتميز، وأن التسامح عند العرب قليل نسبياً نظراً لوجود الثقافة البدوية وثقافة الصحراء. كما تحدث عن مقال لتوفيق الحكيم ذكر فيه أن الشخصية المصرية مفكرة ومبدعة لأنها تنتمي لثقافة البناء، وأن الشخصية العربية تنتمي لثقافة الزخرف نظراً لبراعتهم في اللغة العربية. ثم عاود الحديث عن نجيب محفوظ وعن الدور العظيم الذي لعبته أمه في نشأته، وعن زيارتها المتعددة للأضرحة وللمتحف المصري وللكنائس، وكل ذلك زرع في محفوظ بذرة التسامح التي نمت بدراسته للفلسفة وبتجارب الحياة، مما جعله ينأى بنفسه عن الدخول في أي معارك جانبية ويتفرغ لإبداعه، وذكر أن التسامح قوة وليس ضعف، وهذا ما جعل محفوظ متسامحا حتى مع الشاب الذي حاول اغتياله. وعدد محسن عبد العزيز مجموعة من المواقف الفارقة التي اتخذها محفوظ رغم شخصيته المتسامحة، منها تصميمه على دراسة الفلسفة وليس الحقوق، وإصراره على الكتابة وعرض ما كتب على سلامة موسى، ورغم رفض سلامة موسى لما يكتبه محفوظ في البداية، لكنه ظل يحاول المرة تلو الأخرى حتى اقتنع موسى بموهبته. كذلك توقيعه على البيان في عهد السادات في فترة اللا سلم واللا حرب، وختم حديثه بأن التسامح في الحياة لا يعني التسامح في الإبداع، لأن الأدب ليس دوره بث القيم، لكنه يقدم نماذج مختلفة في المجتمع، ويقدم التغييرات التي تحدث في شخصيات العمل الأدبي، وأكد أن التسامح في الفكر والفلسفة وليس في العمل الأدبي. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز. مساء الخير عليكم جميعا، أنا سعيد وجودي معكم النهاردة. وأنا في البداية عايز أعلق على الفرق بين التسامح وبين القانون اللي بيتكلم عنه أستاذنا العزيز. هو طبعا التسامح غير القانون، يعني القانون الغرب ما عندوش قيم تسامح، هو عنده قيم احترام القانون، وممكن يكون عنده طبعا قيم تسامح، لكن التسامح بيقال فيه التسامح أن أقبل المختلف معي فكريا دينيا عرقيا، هو ده التسامح، اللي هو ما فيش حد يقول لي عاملك إزاي بس بس بس أتسامح معاك إنسانيا. ديت الغرب لجأ إلى فكرة التسامح دي في فترة عصر النهضة، لأنه لقى بعد الحروب البروتستانتية والكاثوليكية، الحروب الدينية الشرسة جدا، كيف يخرج من هذه الأزمة؟ لا يخرج إلا بالتسامح اللي هو قبول الآخر. فجزء منها أن المجتمع الغربي لازم يقبل بعض، وحتى كان في نظرة ما زالت عندنا إلى الآن، وهي نظرة إلى الحضارة اليونانية. كان الغرب بينظر إلى الحضارة اليونانية، إلى الفلسفة اليونانية تحديدا، على أنها كفر والحاد، ما هي فلسفة كفار. فبدأوا وكان في حرب شديدة، هل نؤمن بهذه الفلسفة ولا نرفضها؟ زي إحنا عندنا دلوقتي أن المصريين القدماء دول الكفار وفرعنا حاجات كده. الغرب حل المشكلة دي أن إحنا لازم نتسامح مع الفلسفة اليونانية ونأخذ منها ما يفيد لنبني الحضارة والتقدم، فهو التسامح للبناء. ده غير القانون، انه مش هيعمل قانون عشان، لكن خلى المجتمع يبقى فيه عمليه تسامح وعمليه انفتاح على الثقافات وعلى الحضارات الاخرى حتى المختلف معاه. والحضارات بتقوم وبتنتقل من بلد لاخر بالتسامح، يعني انا لو ما قبلتش حضاره الاخر مش هنقلها. الغرب في مثلا في العصور الوسطى اكتشف انه هو متخلف جدا. طب التقدم كان فين؟ كان في الشرق عند فلسفه ابن رشد، عند العالم الاسلامي اللي فيه متقدم وفيه الفلسفه. ابن رشد كان عمل ايه؟ ابن رشد كان ترجم الفلسفه اليونانيه، فهم بداوا ينقلوا الفلسفه الشرقيه الى الغرب، وعن طريق هذه الفلسفه قام الغرب. يعني احنا دايما الغرب قام على فلسفة ابن رشد. في هذه اللحظة التي كانت الفلسفة تنتقل من ابن رشد إلى الغرب، كان يتم إحراق كتب ابن رشد في الشرق. هي دي، يعني لو تسامح الشرق مع هذه الفلسفة وراكم على البناء، كانت المسألة تقدمت وتطورت جدا. لكن الأدب بيقدم نماذج مختلفة من المجتمع، التحولات التي حدثت، التغيرات بالمجتمع، التغيرات التي حدثت في الشخصية. يعني هو مثلا من ضمن اللي هو الحاجات اللي هو بيقول عنها شخصية كمال عبد الجواد، اللي هو ده كمال اللي هو نور الشريف في الفيلم، شخصية نجيب محفوظ، دول ده فيه كتير جدا مني، انا كنت مسالم وعايز اقرا ادب وعايز اقرا فلسفه. لكن احنا لو لاحظنا هنلاقي هو عايز يقول في الفتره دي ان المعلم او الباحث عن الفلسفه حياته مش زي ما حلم. في ناس تاني اللي هم اجيال اخرى حدث لها تغيرات في المجتمع وبقت هم القاده، فهو دايما بيرصد المجتمع وبيرصده بشكل فلسفي. يعني ممكن يبقى فيه مش تسامح، يعني هو تناقضات هذه الشخصية المصرية. يعني هو من ضمن الحاجات اللي بيقولها انه في مذكراته، بيقول لك ان شخصية السيد اللي احنا اللي ظهر في الفيلم دي، بيقول دي مش والده يعني، ولكن واحد جيران، وجاره ده كان بيجي يزوره، مامته كانت بتيجي تزور مامة نجيب محفوظ، يعني ماما مرات السيد كانت بتزور ام نجيب محفوظ، وكانت تقعد فوق على السطح عندنا وتطلب مني أغني، ولما كنت أغني كنت ألمح في عينيها الدموع. هو الفلسفة دي هو عايز يقول لك يا دي الست دي بتعاني مع الراجل ده، دي الست دي أبسط. فهو فيلسوف إنسان. التسامح في الفن ما فيش تسامح، التسامح في الفكر، في الفلسفة، في الحياة، لأن لكن الفن بيجيب الشخصيات بعيوبها بمميزاتها بكذا. يعني مثلا زي شخصية مثلا عيسى الدبار اللي متحول مع الثورة ويبقى من ضمن الثورة اللي معاه، يعني هو مشغول بالتغيرات السياسية والتحولات الشخصية في المجتمع وفي الأفراد. هو ده اللي يجب أن يشغل كل بديل، كل مبدع. يعني إزاي الشخص يتحول مثلا من مسالم لشرير؟ يعني هو لما كان مشغول في اللص والكلاب، مشغول جدا بالراجل اللي هو اللص دوت، اللي هو سليمان دوت، اللي هو قاتل، هو مشغول، بس هو سعيد هو مشغول بسعيد مهران. ازاي يتحول هذا التحول؟ ازاي هو مشغول بده؟ فلسفه المجتمع كلها ان المجتمع ظلمه فهو طلع كده، يعني هو مش قصده انه يبقى قاتل. يعني على فكره هي ديت، يعني هي ده قمة التسامح، إن هذا القاتل يجب أن تبحث لماذا أصبح قاتلا، هذا اللص لماذا أصبح لصا، يعني أنت تحاسبه بعد التحول، تحاسبه لما يبقى مثلا بيسرق وهو غني بدا يتحاسب. لكن زي سيد عمر لما منع تطبيق الحدود في عالم المجاعة، طب ما هو الراجل مش لاقي ياكل، يعني عايزه انت عايزه يتسامح في ايه؟ فهي التحولات في المجتمع، وهي يعني انا دايما يعني معلش اتعلمتها برضو من المجموعة، اذا عايز تفهم تصرف اي حد حط نفسك مكانه، يعني شوف هو بيعمل كده ليه، يعني اكيد انت في حاجه، يعني اكيد في تصرف ما ادبي، لو عملنا ده هنسامح بعضنا كلنا يعني. فبس هو الادب في فلسفته التسامح، لكن لا يدعو للتسامح بشكل مباشر. عدنا اليكم من حديث الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، فاصل ونعود. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر العديد من الأفكار المهمة التي طرحت عن قيمة التسامح وأثره على الأدب من خلال الحديث الماتع لضيفي ندوة قيم التسامح المجتمعي، ليتأكد لنا أنه رغم الاختلاف في بواعث قيم التسامح عند كل من الشرق والغرب، ورغم تباين الثقافات في المجتمعات، إلا أن النتيجة النهائية للتسامح تأتي في صالح الإنسان أينما كان، لأنه في أشد الحاجة لوجوده داخل مجتمعات متسامحة تعلي من قيم العدالة. ولقد برز من خلال حديث الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز أهمية وجود فكرة التسامح وقبول الآخر في الوسط الثقافي والأدبي، وعدم انحصار كل جماعة من الكتاب على نفسها في إطار ما يكتبونه من أجناس أدبية، حتى لا نصبح كالجزر المنعزلة في الأدب. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز.